ان تخلفت عن اول امر سماوي لها بقول الله تعالى لنبيه اقرأ. عندما نسمع هذه الكلمة ونرى ان الاحصاءات تدل على اننا للأسف متأخرون عن سائر الأمم في معدل القراءة، فهو جرس إنذار إلى خطورة هذا الإهمال لما أنزله الله سبحانه وتعالى علينا. اقرأ، إنها القراءة مفتاح كل نجاح، مفتاح كل نهضة، أساس كل تقدم. القراءة ينبغي أن نهتم بها وأن نعيرها اهتماما. خاطب الله عز وجل الجن والإنس بقوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال العلماء في تأويل وشرح سلطان: إنه العلم، لا تنفذون إلا بعلم. عندما نرى الدول الإسلامية، كل الدول الإسلامية للأسف في ذيل بل بعيدة تماما عن قائمة من يفكر في الفضاء وعلومه، رغم أن علماءنا يتصدرون كل الهيئات الفضائية في العالم ومن خيرة علماء الكون، لكن عنايتنا بما حث عليه قرآننا، من يقولون إن القرآن بعيد عن الحياة والعلم، إن الإسلام جاء مقترنا بالعلم في ظل أوضاع كانت في أوروبا كانوا يحرمون عليهم العلم وأعدموا علماء لأنهم أرادوا أن يشركوا الدين في العلم. في ديننا العلم مقترن بالدين، بل إن الله سبحانه وتعالى حث عليه في كل موضع وبين على أهميته. إذن الله تعالى سمى القرآن العلم سلطانا، لأن العلم يعطي لصاحبه قوة وبرهانا. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن من يخشون الله عز وجل حق خشيته هم أولئك الذين يعلمون خلقه وأسرار كونه، مما يحفزنا على أهمية العلم والقراءة، مما يدفع بنا إلى أن نرسخ هذه المعاني والقيم في أولادنا وبناتنا ونحن في عشية بداية عام دراسي جديد. نسأل الله العلي العظيم أن يكون عام تفوق ونجاح وتميز، وأن يقدر لأولادنا وبناتنا الخير حيث كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكأنها آيات وأحاديث تدلنا بوضوح: إن أردتم أن تتقدموا سائر الأمم فعليكم بالعلم، عليكم بالقراءة، عليكم بالعلم. كل الآيات والأحاديث تحثنا دفعا إلى هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. عندما تسمع أيها الشاب، أيها الطالب، أيتها الطالبة، عندما تستمعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة تضع أجنحتها تقديرا واحتراما لطالب العلم رضا بما يصنع. عندما تسمع أيها المعلم وأيها الطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل شيء في السماوات والأرض يستغفر للعالم، حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم، الحيتان في البحر تستغفر للعالم لمن يسلك هذا الطريق. حتى وإن كنت غير مقدر في الدنيا فهذا شأن العلماء في سائر الأزمنة، عليك أن تصبر وأن تحتسب هذا عند الله، عليك أن تعلم أنك ترث تركة الأنبياء كما في الحديث: وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. الأنبياء يا من تسير في طريق العلم طالبا كنت أو معلما، إنك ترث تركة الأنبياء، وما أعظمها من تركة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. من أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر. لا عليك إن تقدم غيرك في المجتمع أو تعدلت أوضاعهم المادية بعيدا عنك، فإنما ينبغي عليك أن تجدد النية وأن تبتغي ذلك في سبيل الله عز وجل. فكل معلم شريف وكل طالب علم شريف لم ولن يضام أبدا بفضل الله تعالى وبحوله وقوته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا بذلك، بل دعا لأقرب الصحابة، اللهم فقهه في الدين، دعا له بأجمل دعوته، اللهم فقهه في الدين، لابن عباس رضي الله عنهما، ودعا لغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن كلها آيات تدل على عظمة هذا الأمر. لكننا إخوة الكرام ينبغي أن نتحلى ببعض الأخلاقيات المهمة. فهناك من يتاجرون بالعلم، وهؤلاء ينبغي أن نشفق عليهم، هذه نظرة إشفاق، لأنه مسكين لا يعلم أنه يرتكب أمرا لا يليق بمقام العلم. من يتاجر بالعلم مسكين يستحق الشفقة، لأنه لم يصل بعد إلى درجة العلم. ومن هذه الآداب ألا يبدأ المرء أو ألا يقر بأنه عالم، فسبحان الله العظيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وقال العلماء يبقى الرجل من الرجال عالما حتى يقول علمت، فإذا قال علمت كان أجهل الجهال. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أميز إنسان في هذه النقطة، أو أنه لا أحد أعلم مني، لا أحد أعلم مني. وجهنا إلى ذلك القرآن والسنة النبوية المطهرة. إذن يبقى الرجل من الرجال عالما حتى يقول علمت، فإذا قال علمت كان وصار أجهل الجهال. في أخلاق طالب العلم أيها الطالب الكريم، أيتها الطالبة الكريمة، إلى كل من يسلك طريق العلم ينبغي أن تجدد النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث جامع إنما الأعمال بالنيات. قد يكون العمل صالحا وتفسده النية، لماذا تتعلم؟ هل فقط تريد أن تتعلم لتكون من أصحاب الأموال؟ هل فقط تريد أن تتعلم لتكون أفضل من فلان؟ هل فقط أيتها الأم تحثين أولادك على العلم ليكونوا أفضل من فلانة أو من فلان؟ ينبغي أن نجدد النية أننا نتعلم ابتغاء وجه الله تعالى، ابتغاء رفعة وطننا وديننا. وعندما أوصى أحد العلماء طالب العلم قال له كن مرابطا على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبلك. ينبغي أن تكون مرابطا، أن تكون متميزا. هناك لماذا تضع الفاسدين قدوة؟ إن هناك من الشباب، وحدثتكم عن فرق كلية الهندسة في الإسكندرية وعين شمس وغيرها من الجامعات، يتصدرون الدنيا بابتكاراتهم. العلماء وتاريخ هذه الأمة، عندما تقرأ ما كتب من مدونات الفقه والعلوم الشرعية تدرك أن هذه الأمة استحقت بجدارة أن يصفها الله تعالى عز وجل بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا تنظر إلى لحظات الضعف في الأمم، فهي لحظات تعتري كل الأمم، لكن انظر إلى محطات القوة وإلى لحظات القوة لتزداد عزة وفخرا بأمتك وبعلمائها. ومن لا ماضي له لن يكون له مستقبل. ينبغي أن تعتز بتراثك وأن تعتز بماضيك وأن تفخر به. إذن يمكنك أن تتميز ابتغاء وجه الله تعالى. كذلك لا تنسى أيها الطالب أن تصبر، فإن أول نصيحة وجهها الخضر عليه وعلى نبينا وعلى سيدنا موسى أفضل الصلوات وأتم التسليم، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لابد من الصبر، لابد من الصبر. فكرة الأكلات السريعة أضرت الأبدان، كذلك أيضا التعليم السريع، الملخصات أضرت العملية التعليمية أشد ما يكون الضرر. هذه الأكلات السريعة كانت غذائية أو كانت علمية لها آثار سلبية، الكل يدركها والكل يعلم مخاطرها. فعليك أن تصبر، عليك أن تعلم أن العلم طريق شريف، والطريق الشريف لابد أن يختار الله عز وجل له الشرفاء، والشرفاء لابد أن يختبروا ولابد أن يمتحنوا، ولن يكون الأمر سهلا ولا يسيرا. لا يوجد شيء في العلم اسمه سهل، ولا يوجد شيء في العلم اسمه صعب. يوجد شيء في العلم اسمه بالعمل كل المشقات تهون بعد توفيق الله عز وجل. إذن ينبغي أن تصبر، ينبغي أن تصبر، فإن العلم طاعة طريق شريف لا يقبل الله عز وجل أن يسير فيه أحد إلا بعد اختباره وبعد امتحانه وبعد التأكد أنه بالفعل يستحق، هذا الشخص يستحق أن يسير في طريق العلم. لما لهم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن من يسير في طريق العلم تستغفر له كل المخلوقات في السماوات والأرض، بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحيتان في البحر تستغفر أيضا للعالم. إذن إخوة الكرام، من هذه النصائح أيضا التحلي بمكارم الأخلاق، التحلي بمكارم الأخلاق. إن العلم لن يفيد صاحبه ما لم يتوج ربه بخلاقه، لابد أن يتوج صاحب العلم بالأخلاق. وقديما كان آباؤنا وأجدادنا يتحدثون سميت بوزارة التربية والتعليم، لماذا؟ لأن التربية مقدمة، هذا ما ينبغي أن نرخصه في أولادنا، التربية مقدمة على التعليم، التربية غرس المبادئ، هذه وصية للطالب وللمعلم ولمدير المدارس وللقائمين على شؤونها، التربية مقدمة، غرس الفضائل. مشاغل الحياة الآن صرفت الآباء والأمهات عن الجلوس مع أولادهم لغرس هذه المبادئ وهذه الصفات والأخلاق الحميدة، كيف يتعامل مع زميله؟ عليك أن تجلس مع أولادك وبناتك، كيف يتعامل مع زميله؟ ماذا لو كان معه طالب نصراني في الفصل، كيف يتعامل معه؟ هو شريك له في الوطن، ينبغي أن يكون أن يعامله بلطف ومودة. هذه الأمور والمفاهيم إذا سألك ولدك عنها ينبغي أن توضحها له، لكم دينكم ولي دين، كيف تتعامل معه، كيف تتعامل مع غيره، كيف تتعامل مع معلمه، قل للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، حتى وإن كان المعلم مقصرا في بعض الأمور لكن مكانته في مكانة الأب، مكانته في مكانة الأب إن كان رجلا وفي مكانة الأم إن كانت معلمة. هذه المفاهيم ينبغي أن نغرسها في أذهان أولادنا وبناتنا، ينبغي أن نقدروا أن العلم إنما يغرس في النفس الأخلاق، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا علمنا صحابته رضوان الله تعالى عليهم. كذلك أيضا إخوة الكرام، من أخلاق العلم أيضا أن تتسع وأن تفهم الآخر، قبول الآخر، أن تقبل بالآخر، أن تقبل الاختلاف. الاختلاف عقدنا قبل ذلك وقلنا خطبا وخطب حول الاختلاف رحمة، الاختلاف ودور الاختلاف، أن نربي أولادنا على قبول الآخر، لا أن يحجر على آراء غيره، بل يستمع إلى الآخر ويناقشه وفي النهاية يفعل ما يقتنع به، لكن أن يحجر على آراء الآخرين هذا ما لا ينبغي أبدا أن يكون في مدارسنا ولا في بيوتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينبغي أيضا يا طالب العلم أن تحرص على أداء واجبك يوما بيوم، وأن لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فإن الغد يحمل لك عملين وواجبين لا واجبا واحدا، ينبغي أن نعزز هذه القيم وهذه الأخلاق في أولادنا. كذلك أيضا ينبغي أن نوجه بعض النصائح لإخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات، إن أولادنا وبناتنا أمانة في أعناقكم، ستسألون عنها يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا عذر لك في عدم الشرح، لا عذر لك في عدم الوفاء بواجباتك، لا عذر لك في المغالاة غير المقبولة في أجل الدروس الخصوصية. نحن كلنا في مجتمع واحد وفي مركب واحد، ينبغي أن يشعر كل واحد منا بالآخر وأن يدرك معاناة أخيه ومعاناة زميله، هذه هي الأخلاق. حدثني ابني عن مدرس ماهر في تخصصه، درس له الرياضيات، فقلت له أطلب منه مذكرة هذه المادة لأختك وهي في الصف الأول الإعدادي، فلما طلبها منه هذا المعلم قال له أعتذر هذه تدفع فقط لي، يعني طلبها منه ليشتريها وليدفع له ثمنها، قال إنما هي مخصصة لمن أدرس لهم درسا خاصا. فلما أبلغني أشفقت عليه، أشفقت أن يكون هذا معلما، نسي أن العلم يربو بالإنفاق، العلم يزيد بالإنفاق، العلم لا ينقص أبداً إلا بالبخل عن إنفاقه كما قال العلماء. العلم يربو يزيد بالإنفاق، كلما أنفقت علماً كلما زادك الله عز وجل علماً، وكلما حجرت ومنعت علماً كلما انتقصت من علمك. هذه المفاهيم تغيب عن أمثال هؤلاء عندما ظنوا أن كل شيء أصبح أمراً مادياً. للأسف الشديد أحزنني هذا التصرف، لا ينبغي أن يصدر أبداً من معلم شريف يعلم أسمى ما في الكون عن معلم يسلك طريق الأنبياء. ابذلوا العلم لأولادنا ولبناتنا حتى يأجركم الله عز وجل في أولادكم وبناتكم. وهناك نماذج مشرفة من المعلمين والمعلمات إلى الآن لا ننساهم في كل مراحلنا التعليمية، كانوا يبذلون الغالي والنفيس، كانوا يعلموننا كأننا بالفعل نحن أبناؤهم وبناتهم، هكذا كانوا ينظرون إلينا. إذن بركة العلم في الإنفاق، حاول أن تتغلب على أي معوقات. العقد شريعة المتعاقدين، رضيت وقبلت أن تقبض هذا الأجر رغم تدنيه، لكن هذا أنت قد رضيت به، فينبغي أن تؤدي ما عليك ابتغاء وجه الله ورفعة لوطننا ورحمة بالآباء والأمهات الذين لا يجدون في ذوات أيديهم أن يوسعوا على أولادهم. لا يمكن لكل واحد منا أن يقوم بدروس خصوصية أو أن يرسل أولاده إلى دروس خصوصية، إذن هذه أمانة ينبغي أن نسعى لها. كذلك أيضا التواضع، ففي الحديث من تواضع لله رفعه، ينبغي أن يتواضع المعلم لطلابه وأن يستمع لهم وأن يستمع إلى شكاويهم وأن يقف على حلولها وأن يسعى أيضا كذلك أيضا أن يسعى في حلها. كذلك إخوة الكرام ينبغي أن لا ننسى الأسرة، الأسرة ينبغي أن تعتني بأولادها، أن يفرغ الأب أو الأم كل يوم وقتا مخصصا للجلوس مع أبنائه وبناته حول ما قدموا وما فعلوا هذا اليوم الدراسي وما العيوب وما المشكلات وكيف يمكنه أن يحل هذه الأمور، وإن كان يملك وقتا عليه أن يتوجه إلى المدرسة وأن يقدم بكل لطف وبكل تقدير للمعلم بعض النصائح إن كان مقصرا في ذلك. إذن هي أمور وواجبات مهمة. كذلك أيضا ينبغي للمجتمع أن يكون رفيقا، إن كنت صاحب سيارة لنقل التلاميذ كن رفيقا بالآباء والأمهات، إن كنت تسير في الطريق ووجدت بعض الأطفال الصغار يتشاجرون اختصر من وقتك وخذ منه وقتا للإصلاح بينهم ولفك هذا الشجار فربما ينتج عنه ما هو أشد. إن كنت في طريقك وجدت أحد أولياء الأمور يحمل طفلا فاصطحبه في طريقك حتى ييسر الله عز وجل لك، كن مساعدا كن معاونا. إن كنت سائقا لسيارة فلا تغالي لا تغالي في أسعار ركوب الطلاب. وهناك محافظة من المحافظات تغيب عني الآن كل الأجرة، نصف الأجرة للطلاب، نصف الأجرة لكل طالب سواء في الإعدادي أو في الثانوي أو في الجامعة. هذه أخلاق لسنا أبداً أقل من أحد أن نفعلها. إن رأيت طالباً فقل له لك نصف الأجر واحتسب الآخر مضاعفاً عند الله، احتسب الآخر مضاعفاً عند الله. المشوار للجامعة الآن يكلف أعلى من 10 جنيهات، 10 جنيهات للطالب الواحد ذهاباً وإياباً. كن رفيقاً ورحيماً حتى يترفق الله عز وجل بك، واعلم أن الرزق لا يكون فقط في المال، الرزق في الصحة في الستر في أمور كثيرة تغيب عن ناظريك. إذن هذه أخلاقيات مهمة. كذلك أيضا ينبغي أن تهتم الأسرة بنظافة أبنائها، بعلاجهم، بحرصهم على التطعيمات، بتناول التطعيمات في مواعيدها. هذه الأمور مهمة. إن كان ولدك أو ابنتك مريضة فاجتنب أن ترسله للمدرسة حتى لا يتضرر منه باقي أو أطفال باقي المسلمين وباقي المصريين. عليك أن تكون حريصا على الاهتمام بصحتهم وعلى نظافتهم وهذه الأمور. وليست النظافة أبدا في غلو قيمة الأسعار، إنما فقط في الحرص على نظافتها. في ظل حالة الغلاء التي نعيشها علم طفلك وابنتك ألا تعيب على زميلتها أو على ابنها أنه أو على زميلها أنه يلبس شيئا دون القيمة، أو أن حذاءه أعزكم الله به مشكلة، أو كذا أو كذا. ينبغي أن نترفق وأن يترفق بعضنا ببعض. هذه أخلاقيات مهمة لا ينبغي أن تغيب أبدا عن حالنا. ينبغي أن ننظر إلى الجميع نظرة إشفاق ومودة واحترام. كذلك إخوة الكرام في النهاية لابد أن نتواصى بأمور لا ينبغي أن تنسى. كثير منا يحرص أن يقرأ القرآن في الإجازة الصيفية، والقرآن دستور أمة لا ينبغي أن يغيب عن أولادنا وبناتنا سواء في الدراسة أو خارج الدراسة، لكن يمكنك أن تقلل المقدار. من كان يحفظ مثلا صفحة في اليوم في الإجازة فليحفظ نصف، فليحفظ آية واحدة، لكن أن يبتعد أولادنا عن القرآن بالكلية هذا أمر يعني مؤسف ومحزن. كذلك أيضا أن ينسى الأولاد الأذكار، الأذكار حفظ لهم من الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء، كما تحرص الأم على أن تقدم لأولادها وبناتها وجبة الإفطار في حقائبهم، ينبغي أن تذكرهم بالأذكار أيضا، قولوا كذا وأنت خارج من البيت، قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اقرأ المعوذات، اقرأ قل هو الله أحد، وهذه الأمور ينبغي أن ترسخها الأم والأب أيضا في نفوس أبنائه. الحرص على القرآن لا ينبغي أبدا أن يقتصر على الإجازة، الحرص على الأذكار ينبغي أيضا أن يكون في كل يوم وليلة، هذه الأمور ينبغي أن نفعلها حتى نتوكل على الله حسن التوكل. فعندما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل ناقته وقال أرسلتها وتوكلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، أي خذ بالأسباب أولا، عليك أن تأخذ بالأسباب. إن الله سبحانه وتعالى في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطائرة تغدو خماصا وتروح بطان، تغدو تذهب وتجيء. فلا بد أن نتعلم وأن نعلم أن العلم لن ينال إلا بالسعي إليه. هذه كانت معظم أو أهم ما يمكن أن نذكر به بعضنا في عشية بداية العام الدراسي الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام بركة وتوفيق على مصر وعلى سائر بلاد المسلمين. وقبل أن أنهي خطبتي أسألكم الدعاء لحالات مرضية هنا في المسجد ولكل المرضى. عندنا حالات حرجة الأسبوع الماضي، حاج يوسف ماضي أصيب بسكتة دماغية، نسأل الله له الشفاء وفي العناية المركزة ويطلب منكم الدعاء. حاج سعيد عليه وأيضا زوجة المهندس سعد أبو النجا، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم جميعا أن يشفيهم، وكلهم أصحاب فضل على هذا المكان وعلى هذا المسجد، وأن يشفيهم وأن يشفي كل المرضى. كذلك أيضا توفيت يصلى عليها الآن في المنارة والدة الأستاذ أشرف رشاد المحامي الذي يصلي معنا هنا في المسجد، نسأل الله أن يرحمها وأن يرحم كل موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي المرضى جميعا، والمهندس سيد غانم وكل مريض من المسلمين والمسلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ومن يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى، اللهم اجعل العام الدراسي عام تفوق ونجاح لأولادنا وبناتنا في مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك لهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة له من كل ذنب ورفعة له لكل درجة، اللهم هون عليهم وهون على مرافقيهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا، اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم متعهم بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين وبالرحمة والرضوان، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى المحررة وكل المستضعفين في كل مكان في العراق وفي سوريا وفي ليبيا واليمن وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم أحدا، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.